الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد، هيذكر الشارح هنا بحث في التسلسل. بداية قلنا المذاهب ثلاثة: الأول مذهب الفلاسفة، الثاني مذهب المتكلمين، الثالث أهل السنة. مذهب الفلاسفة قالوا أن الحوادث تتسلسل في الماضي وجوبا، قالوا أن هذا العالم قديم بقدم الله، فاض من الله أزلا بلا إرادة منه، وقالوا مقترن مع الله أزلا، موجود بوجوده أزلا، اقتران الفاعل بالمفعول والخالق بالمخلوق. هذا القول يلزم منه أن الله جل وعلا لم يخلق هذا العالم، مع أنهم قالوا أن الله علة هذا العالم، يعني صانع هذا العالم، وهذا مناقض لقولهم مقارن له، كون أنه خلق هذا العالم وصنع يبقى هو حادث، كان عدم وأوجده يبقى حادث، فكيف تقول خلقه وهو حادث؟ ما من مخلوق إلا وهو حادث، وتقول مقترن مع الله أزلا، هذا ينقض هذا، واضح؟ فيلزم من كلام الفلاسفة أن هذا العالم قديم بقدم الله، أزلي بأزلية الله، مقترن مع الله في الأزل، أن الله جل وعلا لم يخلق هذا العالم، يلزم منه ذلك. أو يقول أن الله هو عين هذا العالم، وهذا من اللوازم الفاسدة، أنه هو عين هذا العالم، وهذا قول وحدة الوجود، تعالى الله عن ذلك، واضح؟ وهذا باطل على كل تقدير. على طريقة المتكلمين هم يردون على الفلاسفة بكل قوة، وعند أهل السنة الجماعة يردون على الفلاسفة بكل قوة، ماشي؟ يبقى كلام الفلاسفة، وكان ابن تيمية يقول كلام الفلاسفة باطل فاسد على كل تقدير، على تقدير وطريقة المتكلمين وعلى طريقة أهل السنة والجماعة، وأن كلام الفلاسفة ممتنع عقلا. فحدث المعركة مع الفلاسفة، المتكلمون يردون على الفلاسفة وحسموا الرد على الفلاسفة، فقالوا أن هذا العالم له بداية في زمن محدد خلقه سبحانه وتعالى، وكان عدما، هذا العالم كان عدما ثم أحدثه سبحانه في وقت محدد، له مبتدأ له بداية. قالوا إحنا كنا حسمنا الرد على الفلاسفة في هذه المسألة، وأن هذا العالم حادث، وعلمنا حدوثه بأنه جسم، والأجسام تحل فيها الأعراض والحوادث ونحو ذلك، فهذا العالم حادث، كان عدما ثم وجد، له بداية في الزمن. وفقالوا باب باللزوم الفاسد، فيلزم أن الله جل وعلا كان معطلا عن الفعل قبل أن يخلق هذا العالم، بمعنى إيه؟ ممتنع عليه الفعل قبل أن يخلق، يعني ممتنع عليه الفعل، ده كلام المتكلمين، يعني كان معطلا على الخلق قبل أن يخلق، لما خلق أصبح فاعلا، أصبح خالقا، لما خلق الكون أصبح خالقا فعلا، لكن قبل أن يخلق ممتنع عليه الفعل، يعني إيه؟ كان معطل عن الخلق وعن الفعل وعن الكلام، واضح كده ولا إيه؟ ولما خلق أصبح الفعل في حقه ممكنا، ده كلام إيه؟ المتكلمين. أيهما أقرب لأهل السنة والجماعة؟ هل كلام المتكلمين من الفلاسفة؟ من المتكلمين، ولكن عندهم جزء فيه حق وجزء فيه باطل. الحق قالوا أن الحوادث لها أول، هذا بالإجماع، ولكن الباطل قالوا قبل أن يخلق هذا العالم كان معطلا عن الفعل، عن الكلام، معطل عن الكلام، معطل عن الخلق وعن الإحياء والإماتة وعن السمع. عند أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة ده المذهب الثالث، قالوا أن هذه الحوادث باعتبار فرضا هذه الحوادث، كل الحوادث حادثة كانت بعد أن لم تكن، كانت عدما ثم أوجدها سبحانه وتعالى. واختلف العلماء في أول مخلوق، هل القلم أم العرش السابق؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، وسأتي الكلام عليها، ماشي؟ والصحيح أن أول هذه الحوادث القلم، للحديث قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب هو كائن إلى قيام الساعة. وحيأتي النقاش في الجمع بين الأدلة، حديث التقدير، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق، وكيف الجمع، والنقاش حولها حيأتي إن شاء الله عندما نتكلم عن حديث عمر بن حصين عندما جاء أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، وحيأتي التفصيل عليه إن شاء الله والخلاف فيه. ماشي. يبقى قول أهل السنة والجماعة أن هذه الحوادث كانت بعد أن لم تكن، كانت عدما وخلقها سبحانه وتعالى ولها أول، وهذا بإجماع أهل السنة أن هذه الحوادث لها أول، كانت بعد أن لم تكن حادثة، هذه المخلوقات حادثة كانت بعد أن لم تكن، وهو سبحانه هو الأول الذي ليس قبله شيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء، كان الله ولم يكن شيء قبله سبحانه وتعالى، ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى، ومتصف بصفات الكمال قبل أن يخلق الخلق، متصف بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والسمع والبصر، بهذه الصفات متصف بها أزلا قبل أن يخلق الخليقة. واضح يا كلام أهل السنة؟ ها؟ واضح كده؟ لكن حدث الخلاف بين أهل السنة في مسألة هل يمكن وجود مخلوقات، حوادث يعني مخلوقات في الأزل، استدلال بالآية فعال لما يريد، أم المخلوقات لها أول هو القلم، على قولين لأئمة السلف. هنا الشارح بكل قوة ينتصر بأن هذه الحوادث، نوع الحوادث قديمة يمكن أن تدوم في الأزل، يمكن أن تتسلسل هذه الحوادث في الأزل لا أول لها جوازا لا وجوبا. والفرق بين هذا القول وقول الفلاسفة أن الفلاسفة قالوا بحوادث لا أول لها وجوبا، قديمة بقدم الله مقترنة مع الله وجوبا، لكن هذا القول لا، جوازا يجوز، طالما أن الفعل جائز عليه في الأزل يمكن أن يخلق أزلا، يمكن أن توجد مخلوقات في الأزل، يمكن أن يخلق سبحانه وتعالى قبل هذا العالم في عالم آخر أو عالم آخر، يمكن ذلك، يجوز ذلك، لكن غير مقارنة، ولا يلزم أن تكون هذه المخلوقات مقارنة وأزلية بأزلية الله، بل هي حادثة كانت بعد أن لم تكن. هذا هو تفصيل هذا القول الذي ينتصر إليه الشارح هنا. وأن القول الثاني لأئمة أهل السنة والجماعة ماذا؟ أن الحوادث بقولنا بإجماع لها أول، واختلفوا في أول مخلوق والصحيح أنه أول مخلوق القلم، واسترحنا من عناء هذه المسألة فيما يتعلق بالكلام، طب هذا كلام كذا وهذا كلام كذا، واضح كده؟ وصفاته سبحانه وتعالى أزلية، خالق سبحانه وتعالى قبل وجود المخلوقات، هو الرب ولا مربوب، واضح؟ كان الله ولم يكن شيء قبله، وما سوى الله حادث كان بعد لم يكن، واضح ولا؟ نعيد تاني ولا كده؟ ها؟ بس ايه نوع، ما المقصود بنوع الحوادث عموما كده، نوعها بدون تحديد فرد معين، المقصود مخلوقات كده بدون تحديد، المقصود بامكان، ايوه، خالق على هذا القول في الازل يمكن ان يخلق ازلا، بل لكن هيصل لامر ان هي حادثه، مش هتكون مقارنه مع الله ازليا. اصحاب هذا يعني قول بعض اهل السنه يقول لك دوام الحوادث في الماضي وأن الحوادث لا أول لها، وضعوا ضوابط هذه العبارة، قالوا جوازا لا وجوبا، ماشي، يعني ليست مقترنة مع الله سبحانه وتعالى، ليست أزلية بأزلية الله، بل هي حادثة كانت بعد أن لم تكن، بس في الأزل، في الأزل قبل هذا العالم ممكن مخلوقات توجد، خلقها سبحانه، خلقها، آه واضح، جوازا لا وجوب. لذلك احنا بنرجح القول الثاني أن أول مخلوق خلقه الله على الإطلاق هو القلم لهذا الحديث. هذه أمور غيبية نقتصر فيها على الدليل، ولا يلزم من وجود حوادث لا نهاية لها في المستقبل أن توجد حوادث لا أول لها في الماضي. هذه الأمور بنقتصر فيها على الدليل، ورد الدليل الحوادث في المستقبل أنها تدوم، لكن فيما تعلق بالماضي إحنا عندنا حديث إن أول ما خلق الله القلم، وهذا ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله في حاشيته على التحويل، وهيأتي مزيد كلام في بحث في التسلسل. قالوا والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة، ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن، كالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية. طب قال بحث هذا التسلسل، التسلسل لفظ مجمل لم يرد في النصوص لا إثباتا ولا نفيا، لذلك عند أهل السنة والجماعة يفصلون، طالما أنه لفظ مجمل لابد من التفصيل، ودي عادة السلف الصالح يذكرون التفاصيل فيما يتعلق بالألفاظ المجملة، وهذا مرة معنا تمام كده. لذلك هذه المسألة التسلسل، تسلسل الحوادث ونحو ذلك، هل هي أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة؟ لا، تجد كتب أهل العلم، كتاب التوحيد، كتاب الوسطي، كتاب كذا، كتاب معارج، هذه المسائل هي ليست من أصول المسائل، بل السلف الصالح يبينون معتقد أهل السنة والجماعة بطريقة واضحة، قال الله وقال الرسول والأدلة والتفاصيل في ذلك، لكن أهل السنة اضطروا أن يتكلموا في هذه المسألة، مسألة التسلسل، بسبب بالبداية وجود قول الفلاسفة، هذا هو الإشكال، ده منشأ الخلاف ماشي، والمعارك بين أهل السنة والمتكلمين والفلاسفة، بداية القول قول الفلاسفة قالوا بقدم العالم، فظهر هؤلاء المتكلمون يردون على الفلاسفة وأهل السنة يبينون الحق، واضح ولا مش كده؟ لكن أهل السنة اضطروا أن يتكلموا في هذه المسألة ويضعوا التفاصيل فيها ويوضحوا فيها تمام كده؟ لكن هذه ليست من المسائل اللي هي الأصول عند أهل السنة والجماعة ماشي؟ فالأمر فيه هذه المسألة، التسلسل هي كلمة مجملة ولا بد من التفصيل، فيه تسلسل ممتنع وتسلسل واجب وتسلسل جائز ممكن. التسلسل الممتنع هو التسلسل في المؤثرين أو في الفاعلين أو في الخالقين، تسلسل في الخالقية، يعني لو قدر أن هذا لا جماعة هذا ممتنع، تسلسل في الفاعلية والخالقية، واضح؟ هذا خلق هذا وهذا خلق هذا وهذا خلق هذا، الله وحده هو الخالق وما سواه مخلوق، واضح ولا ايه؟ لكن الممتنع التسلسل في المؤثرين في الفاعلية والخالقية، إن ما من مخلوق إلا قبله مخلوق إلى ما لا نهاية، هذا عقلا لابد أن ينقطع إلى خالق ليس مخلوق هو الله سبحانه وتعالى، لو يمكن أن يستمر، هل يمكن أن يستمر المخلوقات تتسلسل؟ المخلوق ده خلقه كذا، تبدأ هذا من الذي خلقه كذا، وهذا هذا لا يمكن. قال التسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، هو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية، يعني بلا إيه؟ بلا نهاية، هذا استفاد تأثيره من هذا من الذي قبله، والذي قبله استفاد من الذي قبله إلى ما لا نهاية، هذا ممتنع عقلا لابد أن يقطع إلى مؤثر واحد لا مؤثر فيه وهو سبحانه وتعالى، واضح عليه؟ يبقى كل مؤثر يؤثر في الآخر لابد أن ينتهي وينقطع إلى إيه يا جماعة؟ إلى مؤثر هو الله لا يؤثر فيه شيء، واضح ولا يا جماعة؟ يبقى ما هو التسلسل الممتنع؟ في المؤثرين أو في الخالقية أو في الفاعلية، ما من مخلوق إلا قبله مخلوق، ما من مخلوق إلا ما قبله مخلوق إلى ما لا نهاية، لا هذا لابد أن إيه؟ يقطع إلى خالق غير مخلوق هو الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يتسلسل، وكذلك في الإيه؟ في الفاعلية وكذلك في الإيه؟ في المؤثر، ماشي كده؟ ماشي. التسلسل الواجب. قال والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له، وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. نعم، يبقى التسلسل الواجب باعتبار الطرفين في أفعال الرب جل وعلا، التسلسل هنا يا جماعة الواجب في أفعال الرب جل وعلا، أفعاله قديمة أزلية، ده باعتبار طرف الماضي، وكذلك فيما يتعلق في المستقبل أيضا إيه دائما أفعاله دائما. طب فيما يتعلق دوام أفعال الرب جل وعلا في الأبد، قال وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له. يبقى نعيم أهل الجنة لا ينفد، وفعله سبحانه وتعالى بإنعامهم لا ينتهي. واضح كده ولا إيه؟ إنعام الرب جل وعلا فعله هو سبحانه بإنزال النعيم على أهل الجنة هذا له نهاية؟ لا نهاية له. وكذلك في الطرف الماضي أفعاله قديمة ليس لها بداية. من الذي قال الأفعال لها بداية وأن الكلام له بداية وأن الكلام حادث كان بعد أن لم يكن؟ أما الكرامية قالوا أن الكلام كلام الرب جل وعلا حادث كان بعد أن لم يكن، كان معطل عن الكلام ثم تكلم، هذا تنقص في حق الله جل وعلا. أفعاله قديمة ليس لها أول، هذا في طرف الإيه؟ الماضي. واضح ولا يا جماعة؟ يبقى قال دوام أفعال الإله، بيتكلم على قسم الإيه؟ التسلسل الواجب. دوام أفعال الإله في يا شباب ها في إيه؟ الماضي في الأبد ماشي كده. وكذلك وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر فهذا واجب في كلامه سبحانه وتعالى لو في طرف الأزل ها في طرف الأزل. واضح ولا إيه؟ نعم. نعيد تاني ولا ماشي. قال إن هذا وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياتي، فإن كل حي فعال. والفرق بين الحي والميت ما هو؟ ما الفرق بينهما؟ الميت لا يفعل والحي يفعل. يبقى الفرق بينهما هو الفعل، فلذلك كل حي فعال ماشي فعل. ولم يكن ربنا سبحانه وتعالى قد في وقت من أوقات معطلا. من الذي قال ذلك؟ ها المتكلمون قالوا أن الله تعالى في الزمن الماضي كان معطلا عن الفعل عن الخلق والتدبير وعن كذا وكذا، ثم اتصف بهذه الصفات لما خلق، وهذا باطل. هو له الكمال الأزلي سبحانه وتعالى. قال وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف، هذا الذي فيه حدث إشكالية في فهمه ماشي. ده نوع الثالث. قال فهو فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه. يرد على فلس فعش. فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول والخالق سبحانه وتعالى لا أول له، فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. واضح كده هذا القول، قول بعض أئمة الحديث فيما يتعلق تسلسل المفعولات أي المخلوقات فيما يتعلق بطرف الماضي. قالوا هذا ممكن، هذا جائز، تسلسل المفعولات في الماضي جائز من هذا الطرف اللي هو الماضي، كما تسلسل يستدل بأمرين. أمر الأول كما تسلسل في طرف الأبد يعني في مخلوقات لا نهاية لها، كنا دوام نعيم أهل الجنة ودوام عذاب الكفار في النار، هذا دائم لا نهاية له، وهذا لا يتعارض مع اسم الله جل وعلا الآخر الذي ليس بعده شيء. كذلك يمكن أن تتسلسل هذه المفعولات في طرف الماضي وهذا لا يتعارض مع أنه هو الأول الذي ليس قبله شيء. واضح كده يا جماعة؟ قال لا، فالفعل ممكن له يعني هو يفعل أزلا بدليل بوجوب هذه الصفات له، إنه هو لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما. يبقى بيقول إن ممكن حوادث مفعولات قديمة أزلة، طب ما الدليل؟ وجوب صفات الرب جل وعلا في الأزل كما ذكرت لك في مسألة التلازم عند متكلمين لما قالوا أن هذه المفعولات لها بداية وكانت ممتنعة على الله جل وعلا، كانت ممتنعة غير موجودة، قالوا فيما تعلق بفعل الإله كان ممتنع عليه ثم بعد ذلك اتصف بالفعل. التلازم قالوا أن الله جل وعلا اتصف بالفعل والخلق لما خلق، وقبل أن يخلق كان ممتنع عليه الفعل وغير قادر على أن يفعل، بعضهم قال ذلك، فلازم من ذلك أن المخلوقات أيضا ممتنعة ولما خلقها في بداية أصبحت ممكنة. شوف التلازم. وأيضا هو على هذا القول، هذا القول أن الله جل وعلا لم يزل فعالا مريدا في الأزل يفعل، إذن يمكن وجود مفعولات في الأزل قديما، ومع القول إمكان وجواز وجود مفعولات مخلوقات في الأزل لا تكون مقارنة مع الله أزلية بأزلية الله كما يقول الفلاسفة، بل حادثة فردا فردا، حادثة كانت بعد أن لم تكن، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، لا أول له سبحانه وتعالى في صفاته وأفعاله. واضح ولا؟ نعم. قال هو كل قول سوى هذا. فلحن بنقول بقى الصحيح، الصحيح أن المفعولات لها أول، والراجح أول المفعولات القلم، ولا يلزم من ذلك أن يكون سبحانه وتعالى معطلا عن الخلق والفعل قبل أن يخلق، لا، ده هو صفاته قديمة لا أول لها في ذاته سبحانه وتعالى. لا نقول في زمن من الأزمان في الماضي كان معطل عن الفعل ثم أصبح فاعلا، لا نقول ذلك، صفاته قديمة، نوعها قديم، قديمة الأزل، قديمة النوع، واضح؟ لكن عندنا نص أن المفعولات لها أول هو القلم. وأما فيما يتعلق بتسلسل الحوادث جوازا في طرف الماضي تتسلسل ولا أول لها باعتبار هذا ليس بصحيح، لأن عندنا نص أن الأول مخلوق هو القلم، مع أن القول الذي يقول بجواز التسلسل، تسلسل المفعولات في طرف الماضي بلا أول، يعني تسلسل لا أول لها، يضعون ضوابط. لا يظن أحد أن هذا قول هو قول الفلاسفة، يقول لك لا، حوادث لا أول لها جوازا لا وجوبا، جوازا يعني ممكن هذا يجوز لكن لا وجوبا، الذي قال بوجوب الحوادث هم من الفلاسفة، وجعلوا هذا العالم مقارن مع الله، أجزاءه مقارنة مع الله، لكن هذا القول لا، هذا العالم وهذه المخلوقات ليست مقارنة أزلية مع أزلية الله، لا، حادثة كانت بعد أن لم تكن، حادثة كانت بعد أن لم تكن. يبقى البعض لم يفهم هذا، البعض يطعن التمية ويقول يقول بقدم العالم وكفروا، لا، فبيقول جواز حوادث لا أول لها من أهل العلم فهمها لهي المخلوقات والمفعولات، لا أول لها جوازا لا وجوبا، وهي حادثة كانت بعد أن لم تكن. طب إيه لا أول لها وحادثة بعد أن لم تكن؟ يجي فصل هنا يقول لك إيه، لا أول لها نوع، نوع الحوادث قديم أزلي، أزلية يعني ممكن قبل هذا العالم وجود عالم آخر، مخلوقات أخرى قبل القلم قبل العرش، مخلوقات قديمة ولا تكون مقارنة مع الله في الأزل، بل حادثة يعني خلقها يبقى حادثة، كل ما سوى الله حادث، كل ما سوى الله حادث كان بعد أن لم يكن، طالما الفعل عليه جائز، الفعل عليه جائز في الأزل، يبقى يمكن يكون خلق مخلوقات في الأزل، في مخلوقات قديمة خلقها وهذا مش ممتنع عليه، يمكن أن يخلق فعل ما يريد. ماشي، واضح كده الكلام؟ فهم هذا القول الذي انتصر إليه الشيخ هنا عندما قال بجواز التسلسل المفعولات في الماضي، يقول لا، هي نعم قديمة باعتبار، لكن فرد فرد فرد، عين عين من هذه الحوادث لابد أن تكون لها بداية، حدث بعد أن لم تكن، والله هو الأول الذي ليس قبله شيء. مو نفس الكلام في النوع، إيه؟ نفس الكلام في النوع، في فرق بين هذا القول بالفرد والفلاسفة ولا مفيش فرق؟ لا أنا ما أقصدش كده، أنا أقول لك هو قديمة النوع، لاحظ معي حادثة الأحد، ما هو كده على كلام شيخ الإسلام، هو نفس الكلام، لا، لأن طالما أنه قال إن قديمة النوع أصلا لا تكون مقارنة ولا بد أن يكون لها أول، طالما هو نفس الكلام في الفرد، الفرد لابد أن تكون أول، وهذا متفق عليه أن كل المخلوقات فرضا فرضا حادثة كانت بعد لم تكن، والله هو المتقدم الأول الذي ليس معه شيء، واضح كده ولا إيه؟ ما فيش يعني بس ما فيش على في لا، الفرق إن هذا القول وده قول بعض أئمة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا المعاصرين، إن أول مخلوق خلقه الله هو الإيه؟ القلم، قبله لم يخلق، قبله لا توجد مخلوقات، واضح ولا لا؟ من حيث النوع ولا من حيث الفرد؟ على الإطلاق ماشي. وهل يلزم أن يكون معطل عليه الفعل؟ ده هو حي سبحانه وتعالى، صفة الحياة صفة أزلية، حي فعال لما يريد. واضح ولا إيه؟ ماشي. فعلى هذا القوم قولين للسلف هذه مسألة في الحوادث في الأزل لها بداية. الكل متفق أن الحوادث لها بداية، كانت بعد أن لم تكن. واضح ولا إيه؟ بس رح في قول لا، إحنا أول مخلوق هو إيه؟ القلم، خلقه الله عز وجل على الإطلاق. والقول الذي ينتصر للشرح هنا بقوة، لا ده في مخلوقات، ممكن مخلوقات أزلية موجودة خلقها، يبقى حادثة كانت بعد أن لم تكن. وعلى هذا القول لا يرجح أن القلم أول مخلوق، وفي مخلوقات قبله. واستدلال بالحديث كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، واضح ولا ايه؟ يبقى كان ايه حال وجودي قديم، ولا يوجد دليل يفصل ايهم الاول، هل العرش ام الماء. فعايز يقول لك ايه، لا يوجد على من يرى ان هي جواز تسلسل الحوادث الماضي، لا يوجد دليل يقطع ان هناك حوادث لها اول، لا يوجد دليل يقطع ان هناك ايه حوادث لها اول. طب الحديث إن أول ما خلق الله القلم، يقول لا، أول هنا أقول لك ظرف، بمعنى حين لما حين خلقه قال له اكتب. قال الحديث كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ولما خلق، هم طبعا الذي يرى إن العرش سابق على القلم في الخلق، ولا يوجد دليل يفصل أيهما الأول، هل العرش أم الماء. فيقول إن يمكن يوجد حوادث قديمة أزلية، فيقولون لا يوجد دليل يقطع إن الحوادث لها إيه حادث معين له بداية. هو بيقول في الجملة إن الحوادث حادثة كانت بعد لم تكن. طب هل في أول القلم؟ لا، يقول لك هذا الحديث بمفرده لا يستفاد منه أنه أول حادث أول مخلوقات. إحنا لو جمعنا بينه وبين الحديث الآخر كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، قالوا أن الله كتب مقادير الخلائق بالقلم، والحديث إن أول ما خلقنا القلم أو أول أخذ الضبط أول ما خلق الله القلم، بمعنى حينما خلق فور ما خلق قال له اكتب فكتب كل شيء، وكان عرشه على الايه الماء. يبقى قالوا ان هذا الحديث بمفرده لا، لو جمعنا بينه وبين هذا الحديث وبين حديث عمران بن حصين كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء، ها مع حديث كتب الله مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء وأول ما خلق القلم، لو جمعنا هذه الأدلة يبقى لا يستفاد أن أول مخلوق هو القلم. أول ضبطها أخذ بالظرف على الفتح، ظرف يعني ظرف الزمان، حينما خلق فور ما خلق الله أكتب فكتب وتمت التقديرات الكتابة، واضح كده. وكان عرشه على الماء، يبقى العرش سابق على والماء سابق على القلم، كلاهما العرش والماء سابق على القلم، إن التقديرات كانت حينما خلق القلم قال له اكتب، وكان عرشه على الماء سابق، وكان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، يبقى هذا ايه سابق، واضح ولا ايه؟ يبقى هم على هذا القول يقول لك لا يوجد دليل يقطع ان القلم اول مخلوق. هنقول عموما الحوادث حادثة كانت بعد ان لم تكن، وممكن وجود حوادث قديمة نوعا، ها. لكن القول الثاني لا، هو أول مخلوق هو القلم بهذا الحديث. وحيأتي الجمع بقى، وكان عرشه على الماء، الواو هنا لمطلق الجمع ولا يستفاد منه الترتيب الزمني، هل هي واو حالية أم عاطفة؟ لا، هنقول هنا عطف. ذاك الحديث كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، هل يستفاد أن العرش الذي على الماء مقارن مع الله، موجود مع الله، مقارن مع الله في هذا أزل أزلية الله؟ لا، يبقى هنا ليس للإيه ليس للترتيب، ولكن هذا الإيه لمطلق الجمع، واضح ولا؟ وعندنا أدلة تقطع عن أول مخلوق هو القلم، كما الرواية في كتاب السنة لابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلقه الله القلم. واضح ولا إيه؟ يبقى الذي يرى بأن هذه الحوادث المفعولات يمكن أن تتسلسل في الطرف الماضي لا يرجح أن القلم هو المخلوق، ويقول إن لا يوجد دليل يقطع بذلك. نعم قالوا إن المخلوقات لا أول لها باعتبار النوع والجواز، يجوز استمرار الحوادث في الأزل، دوامها في الأزل جوازا لا وجوبا، ومع ذلك هي حادثة كانت بعد أن لم تكن، والله هو الأول الذي ليس قبله شيء. قلنا القول الثاني أئمة الحديث وهو الصحيح قال به بعض أئمة السلف قديما وحديثا، وترجح الشيخ الألباني أن أول مخلوق أو المفعولات هو القلم، والله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال الأزلة، يخلق في الأزل، ممكن أن يخلق في الأزل، مش ممتنع عليه الفعل، مش ممتنع عليه الكلام، ممكن يخلق، ممكن يخلق على كل شيء قدير، فعل لما يريد، لكن في الأمور الغيبية نقتصر فيها على الدليل. قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يكن وجوده بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعض. لاحظ معي هو قال هنا وكل من اعترف بأن الرب جل وعلا لم يزل قادرا على الفعل، وهذا نقر به أن الله جل وعلا قادرا على الفعل أزلا وليس ممتنع عليه الفعل، يمكن أن يفعل في الأزل ويخلق في الأزل على كل شيء قدير، فعال لما يريد، واضح؟ لازمه أحد أمرين لابد لهما. الأول طالما أنت عندك إقرار أن الرب لم يزل فاعلا قادرا على الفعل في الأزل، يلزمك أن تقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وهذا صحيح أم لا؟ صحيح. وإما الثاني أن يقول لم يزل واقعا، هنا على كلام المصنف لم يزل قادرا على الفعل، إذن يلزم أنه أن يكون الفعل لم يزل ممكنا ولم يزل واقعا، الأمرين معا، لم يزل واقعا جوازا، وأن الصحيح لازم الأول. عدتني ولا وصله؟ نحن نقر أن رب جل وعلا لم يزل قادرا على الفعل، لم يزل يعني في الإيه؟ في الأزل لم يزل قادرا على الفعل، فلازم أحد الأمرين لابد لهما، بس كده. فالأول أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، نعم طالما هو قادر عليه يبقى ممكن أم لا؟ ممكن. راح وذكر بقى الأمر الثاني لم يزل واقعا، فهو يرجح الشارح لم يزل واقعا جوازا في الأزل، مع كونه سبحانه هو الأول الذي ليس قبله شيء وما من مخلوق إلا هو حادث كان بعد لم يكن، واضح ولا إيه؟ وإلا لازم أن يقع في التناقض لو هيرد على كلام المتكلمين. لاحظ معي كده، يبقى هنا على الشارح، قول الشارح هنا ماشي لم يزل قادرا على الفعل سبحانه وتعالى، إذن الفعل ممكن في حقه وواقع، لم يزل إيه؟ واقعا بس جوازا، واضح كده. والحلون الصحيح لم يزل قادرا على الفعل وممكن أن يفعل، أو ممكن أن يفعل في الأزل ممكن، مش ممتنع عليه، بل هل يعني هو يتصف بالخلق أزلا، طب هل في مخلوقات قديمة قبل هذا العالم في عوالم أخرى مخلوقات أخرى؟ مش ممتنع عليه على كل شيء قدير، بس هذه الأمور تحتاج لدليل صريح، واضح ولا؟ راح قال لك بقى إذا لم يقل بأحد القولين، طالما أنت قلت إن هو يريد بهذا الكلام المصنف هيرد على المتكلمين هنا، دي الإشكالية، طالما أنت عندك إقرار لم يزل قادرا على الفعل لازمك أحد الأمرين، وإلا ستقع في التناقض اللي هو تناقض المتكلمين. ها واضح ولا إيه؟ ما هو الإشكال بقى؟ تناقض المتكلمين زعموا أن الله جل وعلا أن الله تعالى قادر على الفعل أزل، يثبتون صفة القدرة في الأزل، يثبتون صفة القدرة أزلا، قادر عن فعل أزلا. ولما قالوا أنه قادر عن فعل أزلا، كيف تقولون أن الفعل ممتنع عليه قبل أن يخلق؟ أليس هذا تناقضا؟ يبقى هذا ينقض بعضه بعضا. يبقى هو عايز يريد إيه من هذا الكلام؟ ها، كل من يعترف أن الرب جل وعلا لم يزل قادرا على الفعل لازم واحد الأمر، طب هنا لا إشكال. لازم هو احنا قلنا لازم ان يكون الفعل في حقي ممكن، تمام، راح اقول لك ممكن وايه ولم يزل واقعا لانه بيرى جواز تسلسل الحوادث الماضي بالضوابط احنا مش كده. لكن يقول ان قادر على الفعل ازلا، بس صفه القدره، المتكلمون يثبتون صفه القدره في الازل، قادر على الفعل ان يفعل، وتقولون قبل ان يخلق هذا العالم كان ممتنع عليه الفعل، هذا تناقض معاني. ده المقصود. المقصود ليش؟ قال والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن. هو واضح كده؟ ها، كل ما سوى الله حادث كان بعد أن لم يكن. أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على يرد على مين؟ أما كون الرب تبارك وتعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، ده كلام مين؟ كلامه قال الفعل ممتنع عليه قبل أن يخلق، يعني معطلا عن الفعل، معطل عن الكلام وعن الخلق قبل أن يخلق، ولما خلق أصبح في حقه ممكن. هذا باطل، ليس عليه دليل في الشرع ولا في العقل ما يثبته. قال وقد أورد أبو المعالي في إرشاده الجويني رحمه الله وغيره من النظار على التسلسل في الماضي، فقالوا إنك لو قلت لا أعطيك درهما لا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماضي كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل وهذا ممتنع. أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماض فإن هذا ممكن، والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي لا له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. طب تمام. قال ركز معي في هذه المسألة. سهلة. طيب. إن شاء الله الأمر يسير بإذن الله. الأمر يسير بإذن الله إن شاء الله. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده اللي هو الإمام الجويني رحمه الله، وطبعا كتب إمام الجويني في الفقه والأصول معتمدة، إمام، لكن فيما يتعلق بالاعتقاد مال لمذهب الأشاعرة، وألف كتابا سماه الإرشاد، وقال في إرشاده. طبعا هذا الكلام الذي ذكره الشارح هو في الحقيقة نقله عن ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء التعارض، لكن اختصره الشارح، اختصر كلام ابن تيمية في درء التعارض بين العقل والنقل، واضح كده ولا ايه؟ فاختصره هنا بإجمال يعني. فهذا الكتاب كتاب الإرشاد لأبي المعالي الجويني مال فيه على مذهب الأشاعرة في المعتقد، كلام في الصفات أنها سبع صفات، والكلام في القدر، والكلام في الإيمان، على مذهب الأشاعرة. والأشاعرة اعتنوا بهذا الكتاب كتاب الإرشاد وشرحوه، هو كتاب مشهور أبي المعالي الجويني كتاب الإرشاد، ومطبوع ومشهور يعني، مال على مذهب الأشاعرة واعتنوا به. في هذا الكتاب انتصر لمذهب المتكلمين في هذه المسألة، مسألة التسلسل، ورأى بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي وجواز التسلسل في المستقبل، وقال هذا يسمى بمثال التطبيق أو دليل التطبيق، وهو دليل عقلي نقله عن من قبله من المتكلمين. هذا المثال أو الدليل سموه هؤلاء، هذا المثال سموه بمثال التطبيق أو دليل التطبيق، وهو دليل عقلي يثبتون فيه أن الحوادث يمكن أن تتسلسل في المستقبل، ولكن تمتنع امتناع أن تتسلسل في الماضي. واضح كده الشبهة؟ ها ها، تم هذا الدليل، دليل التطبيق الذي أحدثه هؤلاء المتكلمون ونقله أبو المعالي الجويني عنهم. ما هو هذا الدليل، دليل التطبيق؟ قالوا قال الدليل لإنك لو قلت لا أعطيك، ركز معي، درهما إلا أعطيتك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. هنا أبو المعالي الجويني يفرق بين التسلسل في المستقبل والماضي، يقول هذا جائز أن تتسلسل في المستقبل، ولا يجوز أن وهذا ممتنع أن تتسلسل في الماضي. راح يقال إيه بقى فيما يتعلق بالمستقبل؟ وهذا يعني بدهي، تقول إيه؟ لا أعطيك درهما حتى أعطيك بعده درهما، هذا جائز أم لا؟ في المستقبل المقدور لا، أيوة أنا دلوقتي المستقبل دائما يكون من بداية الإيه؟ المعطي، ماشي كده؟ لا أعطيك درهما حتى أعطيك، ها مستقبله، أعطيك بعده درهما، وتيه تستمر في العطاء، كلما أعطيتك لا أعطيك، لا أعطيك بعده، كلما أعطيك تتسائل، ها تتسلسل في المستقبل، هذا جائز. لكن قال لك في الماضي لا يمكن أن تقول ما أعطيتك درهما حتى أعطيك قبله، هذا ممتنع في الماضي. الذي يقرأ الإنسان أول وهل هذا الكلام يظنه صحيحا، صح عليه؟ لأن فيما تعلق بالمستقبل هذا لا إشكال في بدهي، لكن فيما تعلق بالماضي ها هل يمكن أقول الآن أعطيك بالأمس؟ هل هذا عقلا؟ لا، لا يمكن هذا في الماضي. راح أضرب مثال، قال إيه؟ ما أعطيتك أو لا أعطيك، لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله، لا أعطيك درهما بينفي العطاء في المستقبل، حتى أعطيك يعني حتى يأتي المستقبل وأعطيك قبله، وهذا ممتنع. ماشي؟ كأنه يفرق بين المستقبل والماضي. الماضي لا يمكن أن تتسلسل فيه، هذا ممتنع، ولكن هتتسلسل فيه في المستقبل. هو هيبدأ يرد عليه بقى، هذه الموازنة ليست صحيحة. الموازنة الصحيحة أن تجعلها، ركز معي، كلها في الماضي أو كلها في المستقبل، دي الموازنة الصحيحة. وده كلام تيمية رحمه الله، ماشي، في ضوء التعارض، تجعلها كلها في الماضي أو كلها في الايه، في المستقبل، يعني في الماضي. ايوه، هتقول مثلا في متعلق المستقبل وهذا متفق عليه، لا أعطيك درهما حتى أعطيك بعده درهما، هذا لا إشكال فيه. طب في الماضي تجعل الماضي قبل ماضي، ما أعطيتك درهما حتى أعطيتك قبلها درهما، جائز أم لا؟ فهو يقول لك إيه؟ هذا جائز. تقول ما أعطيتك درهما حتى أعطيتك قبله، يبقى تجعلها ماضي قبل إيه؟ أعطيك قبله. لا، ما أعطيتك درهما حتى أعطيك قبله درهما، هذا ممتنع، لأن الماضي لا يمكن أن مر، أنت لا تملكه، وغير واقع. يفع سوف أعطيك بالأمس، أعطيك في المستقبل، هذا غير إيه؟ غير واقع. واضح ولا إيه؟ نعيد تاني ولا؟ فيقول الموازنة الصحيحة أن تجعلها كلها إما في الماضي إما كلها في الإيه؟ فعايز يقول لك إيه؟ يجوز أن تتسلسل في الماضي والمستقبل، لكن هو أبو المعالي يقول لك إيه؟ لا يجوز أن تتسلسل في الماضي لأن هذا محال. فيقول لك إيه؟ لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله، بينفي العطاء في المستقبل حتى يأتي المستقبل فتعطيه قبله، هذا ممتنع عقلا، لأن معروف بدهية أن فيما يتعلق بالمستقبل أنت بتبدأ العطاء في المستقبل، بداية من عندك، لا أعطيك درهم حتى أعطيك بعده، تبدأ من عندك. لكن في الماضي هل يمكن أن تملكه؟ لا أعطيك، لا أعطيك درهم بالأمس، ينفع لا أعطيك بالله؟ أو أعطيك درهم بالأمس، أعطيك، لا أعطيك، أنا سوف أعطيك، سوف أعطيك، تفهمها إيه؟ سوف أعطيك تفهمها إيه؟ مستقبل، سوف أعطيك درهما بالأمس، هذا إيه؟ ده واضح؟ هذا ثلاثة نكهو وغير واقع وغير حاصل، فقال بعدم التسلسل فيه في الماضي. لكن احنا نقول هذه الموازنة ابن تيمية يبين انها ليست منضبطة، يريد ان يبين ان هذا مثال التطبيق غير منطبق ماشي وليس بمنضبط، وان هذه المسألة ليست واردة هنا، لان صفات الرب جل وعلا صفات كمال ازلي. كيف الكلام؟ صفاته صفات كمال ازلي، واضح ولا؟ يبقى الموازنة الصحيحة في الرد على ابن معالي هذه المسألة تجعل كلها في الماضي، كلها في الماضي. ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك في الماضي، هو إلا أعطيتك إيه قبله درهما، جعلتها ماضي إيه قبل ماضي، هذا صحيح. لا أعطيك درهما حتى أعطيك بعده، هذا صحيح. لكن ممكن تقرأ كلام ابن معالي من أول وهلة تقول ده صحيح، ما ينفعش تسلسل في الماضي، ينفع تسلسل لكن أي ماشي. هو حتى في الماضي يعني ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، هي توصل أول وين هيبقى مش قبله، هيبقى قبله هو درهما. نعم درهما من الأول. هتوصل لنقطة مش هتنفع في الماضي بقى. هي كموازنة التسلسل يعني جائزة التسلسل. لا التسلسل قبل ينفع أنا كنت أعطيتك درهما قبله ينفع الأولاني الأولاني اللي هو ماشي أنا أقول أنا عصيتك ده قبليه كله في الماضي ماشي الأول أنا في كل يعني أعطيتك بالأمس وبالشهر الماضي والسنة الماضية، ها تتسلسل في الإيه في كنت أعطي ماشي كده. لكن هو ذكر مثال هو ممتنع واقتصر عليه فظن إن إيه إنه ما فعش أتسلسل في الماضي، فما هو المصنف ماشي زي بقولك على إيه يعني شيخ على القول كلام شيخ الإسلام كده بيجوز التسلسل في الماضي يمكن. احنا قلنا من اهل العلم من فهم لكنه فهم الحوادث كلمه حوادث ولا كنت اول كلمه حوادث كلمه مجمله، ها قد تحمل على افعال الاله وتحمل على المخلوقات. واختلف العلماء هل يمكن ان نسمي صفات الفعليه حوادث ام لا، اختلف العلماء والصحيح يمكن وصحيح ان نسمي الصفات الفعليه حوادث. فهذه الاشكاليه البعض فهم كلمه حوادث من شيخ الاسلام ان هي ايه مخلوقات مفعولات ماشي، انا اقصد والبعض الاخر من اهل العلم فاهمها حوادث يعني ايه صفات فعليه لا اول لها. هنا بقى النقطه ماشي كده ولا انا اخذ المثال هذا لازم هنا على هنا بقى على الشيخ كلام الشارح هنا اللي هي الحوادث المفعولات نعم ممكنه في الازل ماشي، لكن مع وجود المقارنه وتكون ايه بقى كل حادث فرضا فرض حادث بعد لم يكن ماشي نوعها قديم وهو الاول الذي ليس معه شيء واضح يضع ضر. فزولك القول الثاني هو الصحيح، أول مخلوق حادث خلقه الله أطلقه بالقلم نص الحديث فش. طب نقرأ كده وبعد كده نقف عند الآية. قال قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. طب هذا الجزء هل نأخذه بالمرة وننتهي نقف عنده؟ يعني الوجوه ست وجوه في قول الله تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، ننتهي منه بالمرة هو يسير مننا نصف ساعة ونقف عند هل هذا العالم مخلوق من مادة أم لا. قال ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنان أبدا ولا تبدا. وفهم الشارح من كلام الطحاوي رحمه الله في قوله قول الطحاوي ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، فبقولك ظاهر كلام الشيخ يعني الطحاوي أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي. لاحظ معي يمنع تسلسل الحوادث في الماضي أنه قال إيه ولا بإحداث البرية، يبقى البرية يعني المخلوقات حادثة، يبقى المخلوقات إيه حادثة تمام. والبعض قال لا لا يفهم ذلك، بل المقصود من كلام الطحاوي أنه سبحانه متصف بالخلق قبل إحداث البرية، هو الباري قبل إيجاد الإيه البرايا. واضح ماشي. ويأتي في كلامه ما يدل. وأما فيما يتعلق بالتسلسل في المستقبل يقول به تسلسل الحوادث المستقبل لو قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان بأدلة كثيرة. ماشي. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل. قلنا الأقوال فيها فيما يتعلق بالمفعول المفعولات التسلسل فيه على ثلاث أقوال. القول الأول امتناع تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهو كلام مين؟ فلاسفة. لا هذا كلام الجهمية وبعض المعتزلة كالعلاف. نعم. قالوا المخلوقات لها بداية ولها نهاية. ماشي. والقول الثاني قول الجمهور المتكلمين أن الحوادث لها بداية منع تسلسل في الماضي، وقالوا لا نهاية لها في المستقبل. ماشي. والقول الثالث بعض أئمة الحديث قالوا بجواز التسلسل المفعولات في الماضي والمستقبل، طالما أنه يجوز أن تتسلسل هذه الحوادث في المستقبل وهذا لا يتعارض مع اسم الآخر الذي ليس بعده شيء، يبقى يجوز أن تتسلسل في الماضي وهذا لا يتعارض مع هو الأول الذي ليس قبله شيء، وما من مخلوق إلا هو حادث كان بعد لم يكن كما بينا. ماشي. قال ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه، وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، أيوة، فأظهر لقول من بعض أئمة الحديث، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما. لاحظنا الصحيح ها يجوز تسلسل الحوادث في المستقبل جائز وليس واجب، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أبقاها بقدرته وليست باقية بذاتها، هذا ليس وجوبا لكن جائز. وما فيما يتعلق بتسلسل في تسلسل الحوادث والمفعولات في الماضي لأننا دليل أول مخلوق والقلم، واضح ولا؟ والفعل عليه ليس ممتنع سبحانه وتعالى قديم أزلي. ماشي. قال فأظهر الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه وتعالى لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة. شوف هنا التلازم، طالما هو فعال يقع في الأزل يبقى في حوادث لا أول لها أزلا جوازا. ماشي. لكن المتكلمين لما قالوا ها أن هذا العالم حادث مسبوق بعدم والحوادث ممتنعة وانقلبت إلى ممكنة لما خلقها سبحانه، قالوا أيضا في أفعال الإله المتكلمين أيضا أفعال الإله كانت ممتنعة، وبعضهم قال غير قادر على أن يفعل قبل أن يخلق ولما خلق أصبح ممكن. شوف التلازم بين هذا. قال والفعل من لوازم الحياة فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد، والآية تدل على أمور. طب ننتهي من هذه الأمور بسرعة ونخليها مرة قادمة. بسرعه كده ماشي تاخد معايا نص ساعه نص ساعه كده ونفهم. ماشي. قال والايه تدل على امور. اولا الشارح استدل بهذه الايه ذو العرش المجيد فعال لما يريد دليل يدل على ان الله تعالى لم يزل يفعل بارادته، لم يزل يعني في الازل يفعل بارادته، وانه على كل شيء قدير ويمكن ان يخلق ازلا. فاستدل بهذه الايه وذكر الوجوه متعلقه بهذه الايه. احدها قال احدها انه تعالى يفعل بارادته ومشيئته. طب هذا الاول لا اشكال فيه انه سبحانه وتعالى متصف بالاراده وانه يفعل بارادته، وهذا يدل على كماله سبحانه وتعالى يفعل بمقتضى إرادته ومشيئته. خالف في هذه المسألة الأشاعرة والمتكلمون، أثبتوا إرادة واحدة قديمة متعلقة بكل المخلوقات، قالوا أن الله تبارك وتعالى فعل أفعالا وخلق مخلوقات بإرادته القديمة أزلا، هذه المخلوقات وقعت بإرادته القديمة أزلا، وأنكروا الإرادة الحادثة لله جل وعلا. وعند أهل السنة والجماعة قالوا أن الإرادة قديمة وإرادة حادثة متجددة، واضح؟ ولا يلزم من ذلك تعدد الصفة، لا، له إرادات سبحانه هي إرادة واحدة لكن إرادات لا نهاية لها، كما أن كلامه سبحانه وتعالى لا يفنى ولا ينفاد، واضح أن نقول إنها متعددة هي صفة واحدة، صفة الكلام يتكلم، لكن لا نفاد له في كلامه سبحانه وتعالى ينتهي. واضح ولا؟ ماشي، لا تتكلم عليه. قال الثاني أنه لم يزل كذلك، لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الشاهد من هذا الوجه الثاني أنه قال أن أفعاله سبحانه وتعالى قديمة أزلية، أنه لم يزل كذلك، لم يزل يفعل بإرادته، يعني هذا في الأزل يفعل بإرادته، وقال لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، ردا على المتكلمين الذين قالوا أن الفعل عليه ممتنع وغير قادر على الفعل قبل أن يخلق، وبعد ذلك أصبح ممكن وحادث بعد أن لم يكن، هذا باطل. واستدل بقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وهذا في معرض المدح، مدح نفسه سبحانه وتعالى بأن له الكمال الأزلي، وقال ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. يبقى هذا الوجه متعلق به يا جماعة، ماذا؟ يفعل بإرادته أزلا، فعال لما يريد، ولا نقول أنه فعل بإرادته في وقت وكان قبل ذلك معطلا كما قال من متكلم. ماشي الثالث. قال هنا شيخنا في الآية يعني سبحانه وتعالى في ذم لمن لا يخلق، ذم من لا يخلق، زي هم يعني برد عليهم زي انت تصف ان الرجل لا يخلق فكيف هو يذم من لا يخلق؟ لو لم يكن متصفا بالخلق قبل ان يخلق لكان في ذلك ذم. ايوه نعم، بس هو احنا بنتكلم في معرض ايه هذا؟ المدح. نعم، مدح نفسه سبحانه وتعالى، هو الخالق يخلق ما يشاء في أي وقت شاء سبحانه وتعالى، لكن هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله جل وعلا هي ليست إيه؟ تخلق، ليست خالقة، ليست خالقة لا يخلق شيء، بل هي مخلوقة. نعم، ماشي كده. أيشركون ما لا يخلق شيئا هم يخلقون، ماشي، هو أدلة، واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون. ماشي الثالث. قال الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يرد الفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، هذه النقطة التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها. وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادته أن يجعله فاعلا، وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضوع إن شاء الله تعالى. هو في أمرين في هذا الوجه، في أمر هو الشاهد والأمر الثاني استدراجي. الشاهد أنه إذا أراد شيئا فعله، إذا أراد أن يفعل شيئا قال للشيء كن فيكون، إذا أراد أن يفعل فعل، لا معقب لحكمه، فعل لكمال قدرته وإرادته، وقدرته وإرادته معا، خلافا للمخلوق ربما يريد أن يفعل ولا يستطيع بسبب عجزه وليس عنده قدرة أو يوجد مانع، كما مر معنا في هذه المسألة تكلمنا فيها. الله عز وجل إذا أراد أن يفعل شيئا قال للشيء كن فيكون، إذا أراد أن يفعل شيئا فعله سبحانه وتعالى، الفعل ليس عليه ممتنع، بس كده، وهو على كل شيء قدير يفعل بقدرته وإرادته سبحانه وتعالى، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، مش كده، وهذا في إرادته متعلقة بفعله، في إرادته متعلقة. الأشاعرة قالوا أن الرب جل وعلا له إرادة واحدة قديمة أزلية، سمع كده، وأن المخلوقات والحوادث عندما تقع بالإرادة الأزلية، وقالوا بتأخر المراد عن الإرادة، وهذا باطل عند أهل السنة. إذا أراد شيئا قال له كن، إذا أراد أن يفعل شيئا قال له كن فيكون، ها، لكن عند الأشاعرة أراد كل شيء أزلا، هذه الحوادث التي تقع في أوقات محددة أرادها أزلا، لكن لم يردها كاعتبار التجدد والحادث، لا يثبتون إرادة حادثة لله جل وعلا، قالوا بإرادة واحدة قديمة بها تقع المرادات، فقالوا يتأخر المراد عن الإرادة، وهذا ليس بالصحيح. نعم كل شيء قد أراده أزلا، ولكن الأشياء عندما تقع تقع بإرادته حينما خلق هذه الحوادث. واضح ولا إيه؟ إذا أراد أن يفعل شيئا فعله، قال الشيء كن فيكون. واضح ولا؟ ماشي كده؟ ماشي. أيوة، هم أنكروا الإرادة الحادثة لله وقالوا الإرادة للقديمة، لما عندهم مخالفة الحوادث أصل من الأصول عندهم، وقالوا أشياء تقع بقدرته ولها لها متعلقان اللي هو الصلوحي والتنجيزي، ومر معنا في شرح هذه المسألة. المسألة الثانية بقى اللي ذكرها من قبل يعني شرحناها، هذه المسألة هناك فرق بين إرادته في أن يفعل هو أو إرادته سبحانه وتعالى من غيره من العبد أن يفعل. مرت معنا هذه المسألة، احنا خلاص انتهينا من الشاهد. الأمر الثاني تضرد خال الله جل وعلا إذا أراد أن يفعل شيئا هو نفسه سبحانه، يبقى إيه؟ فعل. إذا قال الشيء كن فيكون. وبين إرادته سبحانه وتعالى من غيره أن يفعل، أراد من العبد أن يفعل، هذا يتعلق به الأمر، قد يفعل العبد أو لا يفعل، وإذا فعل جعله سبحانه وتعالى فاعلا، ماشي؟ وإذا لم يرد أن يفعل لا يفعل. هو أراد من عبده أن يطيع شرعا، إرادة شرعية، أراد من الجميع أن يطيعوا وأن يوحدوا رب جل وعلا وأن يوحدوه، لكن هناك من آمن هناك من كفر. من آمن وفقه سبحانه وتعالى وخلق فعله وجعله إيه؟ مؤمنة، فاجتمعت فيها الإرادتين لله جل وعلا، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فجعله فاعلها. وأيضا إذا لم يرد منه كونا أن يطيع، يبقى أراد منه شرعا أن يطيع، ولكن إيه؟ لم يجعله ولا مطيعا، يبقى هذا مراد لله جل وعلا شرعا، ولكن ليس مراد لله كونه. هو أراد منه أن يطيع لكن هو لم يطيع، كفر. أراد منه أن يفعل الإيمان لم يفعل الإيمان وكفر، يبقى قد أراد منه وأمره شرعا أن يطيع وأن يؤمن، لكن هو خالف ذلك. طبعا خالف ذلك بإرادة الله جل وعلا الإيه؟ الكونية وليست الشرعية، واضح؟ لأنه نهى عن ذلك سبحانه وتعالى شرعا، واضح؟ ومن وفقه سبحانه وتعالى للإيمان يبقى أراد منه أن يطيع شرعا وجعله مؤمنا مطيعا، فاجتمع في الإرادتين. وهذا بمقتضى حكمته أن قسم الناس إلى فريقين، أهل هداية وأهل ضلال، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وهذا الذي ضل فيه من المعتزلة والجبرية، كما أشار الشارح هنا في هذه المسألة. المعتزلة قالوا أن الله تبارك وتعالى نهى عن الذنوب والمعاصي، نهى عن الذنوب والمعاصي، والعبد لما عصى وخالف الشرع الرب جل وعلا لم يقدر عليه ذلك، بل أن العبد له إرادة مستقلة عن إرادة الله بها خلق فعله، والله جل وعلا لم يخلق فعل العبد. قالوا إذا شاء الرب شيء، والعبد إذا شاء شيئا، ما الذي يقع عند المعتزلة؟ مشيئة العبد هي التي تقع. فقالوا أن الشرع، قالوا أن الشرع لا يسلم إلا بإنكار القدر، إنكار المشيئة وخلق أفعال العباد. عطلوا الرب جل وعلا عن مشيئته وخلقه لأفعال العباد وجعلوها للمخلوق، قالوا مخلوق عنده مشيئة وعنده إرادة يخلق بها فعله، والله جل وعلا لم يخلق فعل العبد، لكي قال لا يسلم الشرع إلا بتعطيل القدر. قالوا كيف ينهى عن الكفر والذنوب والمعاصي ويقدر عليه ويخلق؟ هذا في نسبة الظلم لله، يفر من هذا؟ قل لم يخلق فعل العبد، هو العبد عنده قدرة خلق بها فعلا، وهذا ضلال مبين. عكسهم الجبرية ماذا صنعوا؟ قالوا لا يسلم القدر إلا بتعطيل الشرع، عكسهم تماما. قال الله قدر الذنوب والمعاصي وأرادها، إذن هو يحبها ويرضاها، فنحن نسير مع القدر حيث صار، قدرها أرادها، يبقى نحن نريد ما أراده الله، قدر الذنوب والمعاصي يبقى أرادها يحبها فنحن نحبها ونريدها لأنه لقدرها. وهذا المذهب الجبر يعتمد على أن العبد ليس له اختيار في فعله، مجبر على أفعاله. وقالوا أن الله هو الفاعل الوحيد، وقع علينا فعل الرب الاختيار منا، والعبد إذا فعل مجازا وهو فعل الرب وليس فعل العبد. وهذا المذهب دخل في الصوفية التصوف حتى جعلوا المنكرات كرامات للأولياء والعزو الله، والتمسوا الأعذار لكل الكفار، فرعون معذور، إبليس معذور، المشركون هؤلاء معذورون مجبورون، وقع عليهم فعل الرب، قدر عليهم ذلك بلا اختيار منهم، فقالوا إن القدر لا يسلم إلا بتعطيل الشرع، أهملوا الشرع تماما. وأهل السنة والجماعة آمنوا بالقدر والشرع معا، آمنا بالقدر وسلمنا له ورضينا به وأمنا بالشرع، فعنا الأمر وتركنا النهي، كلاهما من عند الله جل وعلا ولا تعارض بينهما. ماشي؟ إذن في فرق بين إرادته أن يفعل هو سبحانه، إذا أراد أن يفعل شيئا قال شيء كن فيكون، وبين إرادته من عبده أن يفعل. أراد من عبده أن يفعل قد يفعل أو لا يفعل، طب أراد كونا أن يفعل يوفقه ويخلق فعله كما مر معك. ماشي. الرابع، قال الرابع أن فعله وإرادته متلازمة، فما أراد أن يفعله فعله لكمال قدرته سبحانه، وما فعله فقد أراده بخلاف المخلوق، فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريده، فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. قال فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده لكمال قدرته سبحانه وتعالى. فرق بين المخلوق والخالق، المخلوق متى يقع منه الفعل؟ إذا توفر كم شرط؟ ثلاثة، الإرادة، القدرة، عدم المانع. تمام؟ قد يعجز عن الفعل بسبب عدم قدرة، هذا يدل على ضعفه وعجزه، عاجز غير مستطيع فلا يفعل الفعل، أو ربما قادر ويريد أن يفعل ولكن ثم مانع يمنعه، هذا يدل على ضعف المخلوق. أما الرب جل وعلا إذا أراد أن يفعل شيئاً فعله، قال الشيء كن فيكون، أولاً يفعل بإرادته وقدرته ولا ثم مانع في حقه سبحانه، لأنه لا ممانع له، ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فهناك تلازم بين الإرادة والفعل، فالمخلوق قد يريد أن يفعل خلاص كده ولا يستطيع أن يفعل لوجود مانع، أو ربما يفعل بلا إرادة، يعني لم يريد أن يفعل لكن فعل، لا يريد أن يفعل ولكن يفعل، يقول لك والله كيف فعلت ذلك، والله أنا يعني أنا مضطر أن أفعل، ضغوط، مضغوط نفسيا معنويا، حدث كذا، مكره على هذا فعل، هذا يدل على ضعفه. أما الرب جل وعلا لكمال قدرته وأنه على كل شيء قدير، في تلازم بين الإرادة والفعل، واضح ولا إيه؟ والمخلوقات تبديها حتى لا نتعجب حنأتي في الوجه الليل الخامس. قال الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال. أيوة. وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، شأنه سبحانه أنه يريد على الدوام وفعل ما يريد. وقال هنا الوجه الخامس إثبات إرادات لله متعددة بحسب الأفعال، بيفعل، يرزق، يخلق، يحيي، يميت، يدبر، يصرف، يعطي، يمنع، واضح؟ أفعال يفعلها سبحانه، كل فعل له إرادة، واضح؟ كل فعل. وهذا الذي ينكره من الأشاعرة، قالوا أن له إرادة واحدة قديمة متعلقة بكل المرادات، فقالوا أن المراد يتأخر عن الإيه؟ عن الإرادة، قال كل شيء يقع بالإرادة الأزلية، وأنكروا إرادة الحادثة لله جل وعلا. لا، عند أهل السنة ما من شيء يحدث في الكون بإرادة من الله جل وعلا، تعدد الإرادات. هم قالوا لا، الله الأشاعرة، الله له إرادة واحدة قديمة، ولو قلنا لكل فعل له إرادة يلزم منه تعدد الصفة، وهذا ليس بصحيح. لا، إراداته سبحانه وتعالى لا إيه؟ لا نهاية لها، كما أن كلامه سبحانه إيه؟ لا نهاية له ولا ينفد. واضح كده ولا يا جماعة؟ ماشي. وقال فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد على الدوام، أزلا وأبدا يفعل بإرادته سبحانه وتعالى. ماشي. فعال شنو؟ فعال لما يريد. أيوه مبالغة. نعم نعم. ماشي. قال السادس وأن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يري عباده نفسه ويتجلى لهم كيف شاء، ويخاطبهم ويضحك إليه ويضحك إليهم، وغير ذلك مما يريد سبحانه، فلم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، إذا أخبر وجب التصديق، كذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، كل يوم هو في شاء. طب ماشي حسب كده. قال أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، واضح؟ كل فعل يتعلق بإرادة الله جاز فعله، يعني أراد سبحانه وتعالى أن ينزل إلى السماء الدنيا ينزل، لا أحد يستطيع أن يمنع فعل الرب جل وعلا، لا معقبة لفعله وإرادته وحكمه سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن يمنع فعل الرب جل وعلا. إذا أراد سبحانه أن يأتي يوم القيامة الفصل القضاء، هل أحد يستطيع أن يمنع؟ لا. قال لك هنا جاز فعله، ليس ممتنع عليه، بيكلم عن الصفات الفعلية، مستوى على العرش، ينزل السماء الدنيا في كل ليلة بكيفية هو يعلمها سبحانه ونحن لا نعلم الكيفية، يأتي يوم القيامة الفصل القضاء. نثبت هذه الأفعال، إذا أراد أن يفعل هذه الأفعال جاز ذلك وليس ممتنع في حقه، خلافا للمتكلمين الذين عطلوا الصفات الفعلية قالوا إذا أراد أن يفعل فهذا في حقه ممتنع، لأنه يلزم من النزول والمجيء أن يشغل حيزا ويكون جسما وهذا ممتنع عليه فلا يتصل بذلك وهذا باطل. وقال هذا يتوقف عليه إثبات الخبر، ماشي؟ ورد الحديث أنه ينزل على الحقيقة ولا يلزم هذه الالتزامات التي قالوها أنه يلزم منه الحركة والانتقال وهذه من صفات الجسمية، يترك مكان ويشغل مكان وهذه من صفات الجسمية، إذا يبقى هذا فيه تشبيه وتجسيم، إذا لا يثبت له هذا الفعل. فقال إن كل ما تتعلق بإرادته بالفعل يعني جاز فعله، واضح ولا إيه؟ لكن عند متكلمين هذه الأفعال ممتنعة في حقه، لو استوى على العرش والنزول والمجيء يوم القيامة ممتنعة في حق الله، لأنه يلزم منها التحيز والتكسيم وهذا يلزم منه التشبيه وهذا ممتنع في حقه، وهذا هذا الوجه مهم جدا. هذا الوجه قال لم يمتنع عليه فعله، إذا أراد أن يضحك يتكلم يفرح مع وجود المقتضي لحكمة بالغة لم يمتنع عليه فعله. المتكلمون قالوا هذه الأفعال تمتنع في حقه لأنه يلزم منها التحيز والتكسيم، ففروا من ذلك فعطلوها وهذا باطل. كذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، يعني هذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه، أن المحو والإثبات هذا في صحائف الملائكة، أما في اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات، وهي التفصيل هذا في القدر إن شاء الله. قال والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام الذي ذكره الشارح بيرد على متكلمين قالوا أن هذه الحوادث لها أول ويمتنع في حقه الفعل قبل إحداث هذه الحوادث، فبيرد على هؤلاء المتكلمين. فبيقول هنا قال والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل. واضح كده ولا ايه؟ شوف معرض الكلام، سياق الكلام هنا يرد على من؟ ما هو إجماع، ده إجماع الحوادث لها أول، لكن عند أهل السنة والجماعة عندما قرن الحوادث لها أول هل يلزم من ذلك أن يكون معطلا عن الفعل قبل إحداث الحوادث؟ لا، هو الخالق ولا مخلوق، هو الباري سبحانه وتعالى ولا مخلوق، نعم. لا نقول أن هذه الصفات أحدثت في ذات الله، الخلق والبر والرزق والإحياء أحدثت في وقته وكان قبل ذلك معطل عنها كما يقول المتكلمون، لا ليس كذلك. فنقول إن الحوادث لها أول، ده هذا بالإجماع واضح لها أول، ولا يلزم من ذلك أن يكون معطلا قبل خلق هذه الحوادث، بل هو يتصف بصفات الكمال أزلا ومنها صفات الفعل. قال ولا يلزم من ذلك قدم العالم. أيوة واضح كده ليه؟ ولا يلزم من ذلك، هو قال هنا لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، أن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله مشكلة. قال لأن ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر، والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى، والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغني والغنى وصف ذاتي لازم. وبيرد على مين هذا الكلام؟ يرد على من؟ يرد على من؟ على الفلاسفة، أن هذا العالم حادث كان بعد أن لم يكن، فقير إلى الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي أوجده وأحدثه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذه الآية فيها كم احتمال؟ مرة معنا ثلاثة. الاحتمال الأول أن هذه المخلوقات وجدت بدون خالق وهذا محال، الاحتمال الثاني أن هذه المخلوقات خلقت نفسها وهذا محال لأنها كانت عدما والعدم لا يكون خالقا. الاحتمال الثالث وهو الحق الوحيد هو أن الله تعالى هو الذي خلق هذه المحدثات. ما من حادث إلا وله محدث، هو سبحانه وتعالى أحدثها وأوجدها سبحانه، لا فقيرة إليه، وهو الغني سبحانه لا يحتاج لخلقه، وهذه المخلوقات فقيرة إليه محتاجة إليه، وهو الذي أوجدها بقدرته سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ كده انتهينا من درس اليوم كده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.